فمرحبا مرحبا بكم، فإن كان إكثار الشيء مسرفة فمرحبا إكثارها فيكم ليست بإسراف. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا نتعايش سويا في رحاب سورة الكهف، وتعالوا بنا يدي في يدك وقلبي مع قلبك وعقلي مصافحا عقلك، نعرف كيف نزلت سورة الكهف على النبي وما هو سبب نزول سورة الكهف. سأقول لكم هذا، ولكن قبل أن أقول زينوا المكان بالصلاة على الرسول. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على خير خلقك وإمام أنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الكهف ذات شجون، حيث أن لها طابعٌ خاص ونغمٌ رنَّان ووقفاتٍ أخاذ. وسورة الكهف نزلت على النبي بمكة المكرمة، وسورة الكهف بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد. ففي مطلع هذه السورة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فهذا توحيد، وفي نهاية هذه السورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا توحيد. إذن فبدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد. وسورة الكهف تفردت عن سور القرآن بأمر العجب. سورة الكهف نزلت على النبي بمكة المكرمة، وسورة الكهف بها إشارة إلى نبي لم يرد له ذكر في القرآن الكريم إلا في سورة الكهف، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه هو نبي الله يوشع ابن نون، ويوشع ابن نون هو ابن أخت نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسورة الكهف بها قصة لنبي من أنبياء الله، ذلكم النبي الكليم الكريم، ألا وهو نبي الله موسى بن عمران. ونبي الله موسى من أولو العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالخمس الأوائل في جامعة الأنبياء هم نبي الله نوح، ونبي الله إبراهيم، ونبي الله موسى، ونبي الله عيسى. ومسك ختامهم وتمام لبناتهم وسيدهم وإمامهم سيدنا المصطفى، فصلوا على المصطفى. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على خير خلقك وإمام أنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. وخذ الأدلة من كتاب ربنا وليس باجتهاد من أحد. وكما تعلمت من فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان بأن ندين لله بأنه دين واحد. قال الله حكاية عن نبيه نوح لما قال لقومه: وأمرت أن أكون من المسلمين. نبي الله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبي الله يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله موسى، قال الله حكاية عنه لما قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي الله عيسى، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نبي الله سليمان، لما أرسل رسالة إلى ملكة سبأ وكتب فيها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجن المسلم، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فإنما هو دين واحد. إذن فسورة الكهف ذكرت بها قصة لذلكم النبي الكليم الكريم نبي الله موسى بن عمران. وسورة الكهف نزلت على النبي إجابة عن سؤالين من ثلاثة أسئلة. سورة الكهف ذكرت بها قصة ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سورة الكهف تنزيل من حكيم حميد. ولكن تعالوا بنا سويا نعرف ما سبب نزول سورة الكهف على النبي، سأقول لكم هذا. ولكن قبل أن أقول، زينوا المكان بالصلاة على الرسول. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.